بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه أجمعين، وبعده. حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وقراءة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس الرقم 23 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا من له فضل علينا جميعا، وأن يتقبله منا خالص الوجه الكريم. اللهم آمين، وارزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا وقلوبنا. كنا نتكلم في طرق القراء، ووقفنا عند سيدنا خلف العاشر، خلف البزار عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنهم، صفحة 347. قال رحمه الله عز وجل: وأما إسحاق الوراق فمن طريقي السوسن جردي، وهو أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخاضر ابن مسرور. طبعا قبل ما قال هو بدأ، قال: وأما إسحاق الوراق. احنا الأول بداية نعرف طرق سيدنا خلف. سيدنا خلف العاشر له راويين، له راويين هما إسحاق الوراق أول واحد، رقم اتنين إدريس ابن عبد الكريم الحداد، ومر بنا في رواية خلف أصلا. طيب، إسحاق الوراق هذا يروي عنه ثلاثة. إسحاق الوراق يروي عنه ثلاثة: ابن أبي عمر، ومحمد ابن إسحاق اللي هو ابنه أصلا. يعني إسحاق الوراق يروي عنه ابن أبي عمر ومحمد ابن إسحاق اللي هو يروي عن أبوه، يعني عن أبيه، والبرصاطي. وعندنا ابن أبي عمر يروي عنه اثنان اللي هم السوسن جردي وبكر بن شاذان. فقال العلامة القسطلاني، قالوا: أما إسحاق بن الوراق فمن طريقي السوسنجردي، بدأ بالسوسنجردي، تمام، اللي هو عن ابن عمر يعني. قال: وهو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور، وكان ثقة ضابطا متقنا، وتوفي في رجب سنة 282 سنة. وبكر بن شاذان وهو أبو القاسم عن ثقة، عن ثقة إيه؟ طب لحظة واحدة بتوع المكسر، أنا هركب السماعة وشوفوا في صوت ولا لأ، عشان أنا ماسك التليفون كده بإيدي بيتعبني شوية. جماعة بتوع المكسر الله يهديكم ويجري الصوت على أذانكم. كده في صوت يا شباب اللي على المكسر، الجماعة اللي على المكسر في صوت بعد ما ركب السماعة كده في صوت. الآن في صوت. طيب، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: أما إسحاق طيب، وكان ثقة ضابطا متقنا، وتوفي في رجب سنة مش عارف ماذا اللي وكان ثقة ضابطا متقنا، وتوفي في رجب سنة 42 عن 82 سنة. وبكر بن شاذان اللي هو الثاني، يعني عندنا طريقين نتكلم عنهم: السوسن جردي وبكر بن شاذان، وهو أبو القاسم، وكان ثقة واعظا مشهورا نبيلا في شوال، نبيلا توفي في شوال سنة 45. قال: ومن طريق محمد بن إسحاق الوراق، توفي قديما. ايه من طريق ابن إسحاق؟ مش حاسس من طريق إسحاق بن الوراق. ومن طريق محمد بن إسحاق الوراق، توفي قديما. قال ابن الجزري: أبو النور بعد 90 و200. قال: ووقع في كتاب ابن مهران ما يقتضي أنه توفي سنة 86 و200، فإنه حكي عن ابن أبي عمر أنه قال: قرأت على إسحاق الوراق باختيار خلف، وكان لا يحسن غيره، ثم ثقلت أذنه، فخلف ابنه محمد فقرأت عليه أيضا، ثم توفي سنة 86 و200. ثم قال ابن الجزري: والذي توفي في سنة 86 هو إسحاق نفسه. وطريق أبي علي حسن بن عثمان النجار المعروف بالبرصاطي، وقيل البرزاطي، وكان مقرئا حاذقا ضابطا، توفي في حدود 60 و300. وقرأ السوسن جردي وبكر على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن مرة الطوسي المعروف بابن أبي عمر، وكان مقرئا نبيلا صالحا جليلا، وتوفي سنة 52 و300. فأما طريق ابن أبي عمر، هو تلاحظين إن الكتاب ملخبط شوية. طيب نتابع. قال: فأما طريق ابن أبي عمر عن إسحاق فمن طريق السوسن جردي من 9 طرق: روضة أبي علي، وجامع أبي الحسين الفارسي، وكامل الهذلي، وكتابي أبي العز، وكفاية سبط الخياط، وغاية أبي العلاء، ومصباح أبي الكرم، ومستنير بن سوار، وتذكار بن شيطة، وتشعبت فبلغت 13 طريقا للسوس جردي. إذا أول تسجيل هنسجله اليوم من الطرق اللي هو طريق السوسن جردي عن ابن أبي عمر، عن إسحاق الوراق، عن خلف العاشر، يساوي 13 طريقا. تمام. أول تسجيل اليوم السوسن جردي عن ابن أبي عمر، عن إسحاق الوراق، عن خلف العاشر، يساوي 13 طريق. تمام كده. وأما طريق ابن أبي عمر نفسه عن بكر، عن بكر اللي هو بكر بن، أنا أخذ الطريق الثاني لابن أبي عمر، أنا أخذنا الطريق الأول لابن أبي عمر اللي هو طريق السوسن جردي، الطريق الثاني لابن أبي عمر اللي هو طريق بكر بن شاذان. قال: وأما طريق ابن أبي عمر عن بكر فمن المستنير وجامع الخياط ومصباح أبي الكرم، وبلغت بزيادة طريق 4 طرق لبكر و17 طريقا لابن عمر. يبقى التسجيل رقم 2 اليوم اللي هو طريق بكر بن شاذان، 4 طرق، 4 طرق لبكر بن شاذان. يبقى بكر عن ابن أبي عمر، عن إسحاق الوراق، عن خلف العاشر، يساوي 4 طرق. يبقى عندنا 4 طرق لبكر بن شاذان، وكان قبل كده 13 طريق للسوسن جردي، يبقى مجموعهم 17 طريق لابن أبي عمر، عن إسحاق الوراق، عن خلف العاشر. 17 طريق لابن أبي عمر، وواحد نقول عليه ابن أبي عمرو، عن إسحاق الوراق، عن خلف العاشر. طيب ندخل للطريق الثاني اللي هو طريق محمد ابن إسحاق اللي هو الولد ابنه يروي عن أبيه. يعني احنا عندنا الطريق الأول، عندنا الطريق الأول عندنا الطريق الأول اللي هو طريق الطريق الأول إيه؟ عندنا قلنا الراوي عن سيدنا خلف العاشر إسحاق الوراق، أيضا إسحاق الوراق هذا يروي عنه ابنه، ابنه محمد بن إسحاق، يعتبر طريق لإسحاق الوراق. طيب قال: وأما طريق محمد بن إسحاق فعن أبيه إسحاق الوراق من غاية بن مهران، وأما البرصاطي عن إسحاق فمن كتابي المفتاح والموضح لابن خيرون، ومن طريق أبي الكرم. يبقى يبقى التسجيل اللي هنسجله الآن أيضا اللي هو طريق محمد بن إسحاق، طريق واحد فقط، محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق الوراق عن خلف العاشر يساوي واحد طريق، طريق واحد فقط، واحد طريق على رأي الجماعة. طيب وبلغت أربع طرق للبرساطي، ما فصلش في البرساطي، جابه على طول، جابه مباشرة. طيب والبرساطي سجل له أربع طرق أيضا، البرساطي عن إسحاق الوراق عن خلف العاشر، البرساطي عن إسحاق الوراق عن خلف العاشر يساوي أربع طرق. يبقى احنا كده تمت طرق سيدنا إسحاق، تمت طرق سيدنا إسحاق. عندنا كام طريق لابن أبي عمرو؟ 17، ابن أبي عمر، وكمان طريق لمحمد بن إسحاق يبقى 18، وكمان أربع طرق للبرساطي يبقى 2 و 4، يبقى 22 طريق لإسحاق الوراق. يبقى إسحاق الوراق عن سيدنا خلف العاشر يساوي كام طريق؟ 22 طريق. ده أول راوي من رواة سيدنا خلف العاشر. ناخد سيدنا إدريس اللي هو الراوي الثاني. وأما إدريس فندي، وأما إدريس فمن طريق أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين ابن عبد الله. نقول لكم طرق إدريس بالمرة عشان تبقى واضحة في الذهن. سيدنا إدريس يروي عنه أربع طرق مباشرة، سيدنا إدريس يروي عنه أربع طرق مباشرة من غير تفريع، الشطي وابن بويان اللي هو في رواية قالون، والمطوعي اللي هو في المر بنا كثيرا، والقطيعي. تمام كده يا أبو مريم، جزاكم الله خيرا. قالوا أما إدريس فمن طريق أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين بن عبد الله النساج المعروف بالشطي. يبقى أول طريق من طرق إدريس الشطي، وكان مقرئا ضابطا متقنا توفي في حدود 70 و300. وطريق أبي العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعي السابق في رواية ورش، في روايات كثير مرت المطوعي. وطريق أبي الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان السابق في رواية قالون. وطريق أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله القطيعي، وكان ثقة راويا مسندا، انفرد بالرواية وعلو الإسناد، وتوفي سنة 68 و300. فأما طريق الشط عن إدريس فمن غاية أبي العلاء ومصباح الشهرزوري وكفاية الصبت، ثلاث طرق للشط. يبقى التسجيل اللي هو من رواية سيدنا إدريس أول طريق للشط ثلاث طرق. يبقى الشطي عن إدريس عن خلف العاشر يساوي ثلاث طرق. تاني، الشطي عن إدريس عن خلف العاشر يساوي ثلاث طرق. قال وأما المتطوعي عنه، يعني عن سيدنا إدريس يعني، فمن المبهج ومصباح بالكرم وكامل الهذلي ثلاث طرق للمتطوعي. يبقى الطريق الثاني لسيدنا إدريس المطوعي عن إدريس عن العاشر يساوي ثلاث طرق. المطوعي عن إدريس عن العاشر يساوي إيه؟ ثلاث طرق. وأما ابن بويان فمن كامل الهذلي، وأما ابن بويان فمن كامل الهذلي، يا ابن بويان طريق واحد فقط. ابن بويان عن إدريس عن العاشر يساوي طريق واحد. وأما القطيعي فمن الكفاية في القراءات الست لسبط الخياط ومصباح أبي الكرم. أيضا القطيعي يساوي طريق واحد. يبقى احنا عندنا الشط ثلاثة، والمتطوعي ثلاثة يبقى ستة، وابن بويان واحد سبعة، والقطيعي واحد، القطيع اتنين. فصار لإدريس 9 طرق و31 طريقا. طبعا كلام في سقط، كلام في سقط في الكلام في سقط هنا في الكتاب. يبقى احنا عندنا طرق إدريس كام؟ مجموعهم 9، لأن قطيع له 2، الشط 3، و3 للمطوعي 6، وواحد لابن بويان، والقطيع 2، يبقى 9. طيب كده كام؟ 9 طرق لإدريس. وكان عندنا كام طريق لسيدنا إسحاق؟ 22. 29 يبقى 31 طريق لسيدنا خلف العاشر. قال فصار لإدريس 9 طرق و31 طريقا. مفروض هنا لخلف العاشر، المفروض في نقص في الكلام، المفروض يكتب 31 طريقا لخلف العاشر. تمام كده؟ تمام. يبقى مجموع طرق سيدنا خلف العاشر 31 طريق. قال واستقرت جملة الطرق للأئمة العشرة على 980 طريقا. النسخة اللي هنا ممكن يكون 980 طريقا. كما نقل عن مين؟ عن الإمام ابن الجزري. قال واستقرت جملة الطرق للأئمة العشرة على 980 طريقا حسب ما فصل فيما تقدم عن كل راو من رواياتهم، وذلك بحسب تشعب الطرق عن أصحاب الكتب. وفائدة ما فصل من الطرق وذكر من الكتب هو عدم التركيب، فإنها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك. نص منقول حرفيا عن سيدنا الإمام ابن الجزري. قال وفائدة ما فصل من الطرق وذكر من الكتب هو عدم التركيب، فإنها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك. يعني ارتفع ذلك، ارتفع عدم التركيب يعني والخلط. وقرأ خلف على سليم صاحب حمزة كما تقدم، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبي بكر، وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضل الضبي وأبان العطار، وقرأ أبو بكر والمفضل وأبان على عاصم، وتقدم سنده عاصم، وروى الحروف عن إسحاق المسيبي صاحب نافع، وعن يحيى بن آدم عن أبي بكر أيضا، وعن الكساء ولم يقرأ عليه عرضا، وتقدم تسانيدهم متصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى ملخصا من النشر، نشر الإمام ابن الجزري. قالوا أما طرق الأربعة، هنقرأ طرق الأربعة مش هتاخد وقت يعني. وأما طرق الأربعة الباقين فتذكر معهم. قال فأما البزي وابن شنبوذ عن ابن محيصن، أول واحد من الأربعة ذكر ابن محيصن اللي هو بيروي عنه البزي وابن شنبوذ، فعن شبل عنه فمن المبهج ومفردة الأهوازي. مش هنركز في موضوع طرق الأربعة الشاذة، لأن أصلا زي ما كما نعلم جميعا الأربعة الشاذة ليست قرآن. وقرأ ابن محيصن على مجاهد ودرباس، وهما على ابن عباس، وهو على أبي بن كعب، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سليمان بن حكم وأحمد بن فرح عن اليزيدي عنه، وأما المطوعي والشنبوذ عن الأعمش فعن ابن قدامة عن ابن عنه من المبهج. وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، مر بين هذا، وقرأ يحيى على زيد بن حبيشة وعبيدة السلماني وعلى النقعي والأسود بن يزيد، وقرأوا على عبد الله بن مسعود وهو على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البلخي والدوري عن الحسن البصري فعن عيسى الثقفي عنه من مفردة الأهوازي، وقرأ الحسن على حطان الرقاشي، وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري، وقرأ أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه، هو أصلا ما ذكرش فيها تفصيل القراءات الشاذة. قال رحمه الله عز وجل ولما كانت القراءات بالنسبة للتواتر وعدمه ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام من حيث السند، يعني الوقت نذكر القراءات، أقسام القراءات من حيث السند. قال: ولما كانت القراءات بالنسبة للتواتر وعدمه ثلاثة أقسام، قسم اتفق على تواتره وهم السبعة المشهورة، سبعة لا خلاف فيهم، اللي هو سيدنا الإمام نافع، نافع بن كثير، وأبو عمرو بن عامر، وعاصم حمزة، والكسائي. وقسم اختلف فيه وهم الثلاثة بعدها، وقسم اختلف فيه وهم الثلاثة بعدها، وقسم اتفق على شذوذه وهم الأربعة الباقية. يبقى احنا عندنا من حيث التواتر قسم متفق على تواتره وهم السبعة، وقسم اختلف فيه منهم من قال متواتر ومنهم من قال ليس متواتر، اللي هو الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، وقسم المتفق على شذوذه وهم الأربعة الباقية. قال: ولذلك قدمت قراء السبعة ثم الثلاثة ثم الأربعة على الترتيب السابق، فإن تابع أحد من الثلاثة أحدا من السبعة عطفته، بيتكلم عن منهجه أيضا في هذا الكتاب. لما يأتي في القراءة ويحصل، قال فإن تابع أحد من الثلاثة، يعني لو مثلا أحد من الإمام جعفر أو الإمام يعقوب أو الإمام خلف العاشر، كانت قراءته مثل قراءة أصله، مثل قراءة أصله، فإن تابع أحد من الثلاثة أحدا من السبعة عطفته عليه بقولي وكذا أبو جعفر مثلا، يبقى ممكن يكون أصله وغيره. فإن وافق أحد من الأربعة قلت بعد استيفاء الكلام على تلك القراءة وافقهم ابن محيص مثلا، فإن خالف الأربعة أو أحد منها قلت وعن اليزيدي مثلا. مش هيقول وافقهم لأنه خالف، لما يوافق هيقول وافقهم، يعني يرد يذكر أحد القراء أصحاب القراءة الشاذة ويقول وافقهم فلان. إن خالف وله قراءة مستقلة سيذكر بيفصلها بواو زي كده، زي الإمام الشاطبي يقول وعن فلان وعن فلان ثم يذكر قراءته. وإذا أعدت قراءة صدرت بالكلمة المختلف فيها، زي منهج سيدنا الإمام الشاطبي بيذكر الكلمة المختلف فيها الأول، صدرت أي قدمت الكلمة المختلف فيها وأخرت قارئها، يعني يذكر القارئ بعد الكلمة المختلف فيها، كقولي وقرأ أكلها بسكون الكاف نافع وابن كثير وأبو عمرو، والله الموفق. هذا المنهج الذي سيسير عليه القسطلاني في هذا الكتاب. وإذا علم هذا فليعلم أن علم القراءات، إذا الآن سيعرف ما هو علم القراءات، سيذكر تعريف ما هو المقصود بعلم القراءات. قال: هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين. علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال وغير ذلك من هيئات النطق والإبدال من حيث السماع. طبعا ده تعريف كبير شوية، هيجي لنا تعريف الإمام الجزري مختصر وسهل، أو يقال علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل. طيب، أو يقال علم بكيفية أداء كلمات القرآن، أو ده تعريف الإمام الجزري، علم تعريف مختصر وجامع شامل. قال علم بكيفية أداء كلمات القرآن، كيفية الأداء يعني تذكر الكلمة، هل كلمة فيها فتح، كلمة فيها إمالة، كلمة فيها تقليل، كلمة فيها اختلاس، كلمة فيها تمام حركة، كلمة فيها كذا، واختلافها معزوا لناقلها. يعني التعريف دي اشتمل على ايه يا شباب؟ اشتمل على، احنا قلنا شروط القراءة كم شرط؟ شروط القراءة، شروط قبول القراءة كم شرط يا شباب؟ ثلاثة صح؟ السند والعربية والرسم، السند والعربية والرسم. فتعريف الإمام ابن جزر هذا علم بكيفية أداء كلمات القرآن، يعتبر الشطر دون متوفر فيه العربية والرسم، اللي هو شرط العربية والرسم، تمام؟ واختلافها معزوا لناقله، ده السند، تمام كده؟ تمام؟ لأن احنا قلنا الشروط الثلاثة السند والعربية والرسم. الشطر الأول من التعريف علم بكيفية أداء كلمات القرآن اللي هو العربية والرسم، والشطر الثاني معزوا لناقله اللي هو السند. يبقى الشروط متوفرة في هذا التعريف، تعريف الإمام سيدنا الإمام ابن الجزري. فخرج اللغة والنحو والتفسير، فخرج بهذا التعريف الذي قيده. لأن ليه؟ ليه قال خرج اللغة والنحو والتفسير؟ لأن قال كلمات القرآن، كلمات القرآن، اقتصر التعريف على كلمات القرآن. فخرج بهذا التعريف اللغة، ماليش دعوة بأداء الكلمة لغويا، ما مش هيخصني، أو كلمة نحويا أو تفسير أو كذا. فلذلك قال علم، ده تعريف علم القراءات سهل وميسر ونحفظه أسهل من التعريفات التانية، علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقلها. كما قلت لك أن هذا التعريف يشمل الشروط الثلاثة التي ينبغي توفرها في شروط القراءة المقبولة. ثم إن ترجيح بعض وجوه القراءات على بعض إنما هو باعتبار موافقة الأفصح أو الأشهر أو الأكثر من كلام العرب. يعني لما يجي يقول لك إيه؟ كلمة مالك، كلمة مالك يعني مقدمة. طبعا ما ان انا ما لا يعني العلماء المحققين لا يحبذوا كلمة تفضيل قراءة على قراءة، لا يحبذوا تفضيل قراءة على قراءة. ليه؟ لأن كلها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الاستشهاد لا من بعض لغة العرب لا يضر، أو الاستدلال بها في بعض الأوجه العربية، أوجه الصرف أو أوجه كذا أو أوجه التفسير لا يضر، بنحس إن كل كلمة ممكن تحتمل معاني أكثر من الأخرى. قال ثم إن ترجيح بعض وجوه القراءات على بعض إنما هو باعتبار موافقة الأفصح والأشهر، لأن إحنا عارفين اللغة العربية في فصيح وأفصح، زي كتاب معروف، كتاب الفصيح اللي هو الفصيح ثعلب، اللي هو يعتبر مر معنا في الطرق، اللي هو أحمد بن يحيى، أحمد بن يحيى الشهير بثعلب، له كتاب اسمه الفصيح، ونظمه الإمام ابن المرحل المالكي، وكنا قرأناه كتاب موطأ، منظومة موطأة الفصيح. قال وإنما هو باعتبار موافقة الأفصح أو الأشهر أو الأكثر من كلام العرب، وإلا فالقرآن واحد بالذات، متفقه ومختلفه. يعني سواء كان اتفق القراء على كلمة أو اختلفوا في كلمة، كله قرآن، معنى الكلام كده. وإلا في القرآن واحد بالذات متفقه ومختلفه. واحد يقول لك هو في اختلاف، المقصود في الكلمات التي اتفق فيها القراء على قراءة كلهم نطقوها نطق واحد أو أداء واحد، والكلمات التي اختلف فيها أداء، اختلف فيها أداء، يخادعون يخدعون، مالك مالك، تعملون يعملون، سارعوا وسارعوا، وهكذا لا تفاضل فيه. مختصر الكلام، قال لا تفاضل فيه. طيب انتهينا من التعريف. قال وموضعه، لان احنا عارفين قبل ما نتدارس اي علم لابد ان احنا نتناول 10 اشياء، تناولنا حده، ثاني شيء موضوعه. موضوع علم القراءات هو يا شباب ايه موضوعه؟ الكلمات، كلمات القرآن، لان احنا قلنا في التعريف علم بكيفية اداء كلمات القرآن. يبقى موضوع علم القرآن، علم القراءات، كلمات الكتاب العزيز من الجهة المذكورة، من الجهة المذكورة من حيث الأداء، يعني من حيث تناولها أداء ولغة ورسما هكذا. وفائدته صيانته عن التحريف والتغيير مع ما فيه من فوائد كثيرة. علي الأحكام تبنى، ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى، ولا لا يوجد في قراءة الآخر. لذلك أي كلمة، أي آية فيها خلاف في حرف، الخلاف يعتبر آية مستقلة، الخلاف يعتبر آية مستقلة. مثلا زي إيه يعني؟ زي إيه؟ مالك يوم الدين آية، مالك يوم الدين آية تانية، مش نفس الآية، آية تانية، آية تانية، وتزيد بها كل ما تقرأ تزيد حسنات عن كل حرف. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالسين آية تانية، اهدنا الصراط المستقيم بالإشمام آية تالتة، وهكذا. يعني كل خلاف في حرف يعتبر آية مستقلة. قال لذلك، لذلك قارئ القرآن يفضل عن جميع الناس. ليه؟ لأن كل ما يقرأ آية يرتفع بها درجة في درجة في الجنة. شوف عدد درجات الجنة بعدد درجات القرآن، واحسب كل حرف بآية، كل حرف بآية، وهكذا. ولم تزل العلماء، تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى، لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى. فالقراءات حجة الفقهاء، حجة الفقهاء في الاستنباط، ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط، مع ما في ذلك من تسهيل على الأمة وإظهار شرفها وإعظام أجرها، من حيث أنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه، حتى مقادير المادات إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. نقف عند صفحة 357، لأن مرت بنا نصف ساعة، نلتزم إن شاء الله عز وجل كل مرة نصف ساعة فقط، حتى يعني نستوعب ما ذكر، ونبدأ موضوع آخر الحصة القادمة، موضوع تعريف المقرئ والقراءة وهكذا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.